عشان كده اخوانا مو واضح معاكم. زول جاي من بيته جاي من بيته ما يقول شغل الشبل ده يتحزن له؟ لا والله شغل الشبل ده عسو قاعد لو ابها الصالحين حصل قاعد في الصلاح ديل عارفين اي حاجه ما في كلام. والانسان الرجل المؤهل من اهل الباطن في عصره سيد الشيخ التهامي. وسيد الشيخ التهامي هو خلف الشيخ السر. اذكر تماما انا ما اقول لكم حقيقه وما يلفظ من قول الا لديه رغيف عتيد. حصل سيد الشيخ السر تشكر فيه الطاغي ونظيفه حصل الان في الفرن الغبر. انت حسيت برضه ما تدخله وعملت شنو انت؟ هو عمل والله انت عملت شنو؟ اخونا شغل حسن قاعد ده مشى لابو الخليفه البشير طاش عمر لما جاء معاه الشيخ السر جاء مع الشيخ محمد الامير ما ادري الكلام ده الشيخ التهامي الشيخ التهامي حاجه مهمه بدري شديد قال له مرحبا بالسرير استعطوا خليفه الابيض خليفه جد الشيخ ابيض طاش عمر نعم والله الكلام ده لكم طاش عمر والله احنا كم لكن الشيخ السر صاحب الادب ما كشف الدين هو قاعد يقول اتخلى والله وبالله وتلاه لو لما شخص رجل مؤدب وعارف بالله يقول لي قدام الشيخ تايبين لكن رفض نهاية يخط اخوه كلكم مع اخوه زي كان مع شخص التهامي هذا الشخص التهامي يقول له انا البيضاء قدام شخص ما شخص يقول له قدام شخص تايبين ما تكلموا صح سيدي الشيخ الطيب؟ سيدي الشيخ الطيب؟ كان صح كان ما صح؟ الكلام خيره ما قل ودل. وصية نهائية الشيخ الشبلي نجل عارف بالله الشيخ عاسر خليفة السادة البيضاء وأنا الشيخ الجيلي وظيفة ما حقت والي ولا معتمد وظيفة باطنية من جد الكاب إلى الفكر الحسن والدكاب إلى يوسف الدكاب إلى وادي عارف بالله الشيخ محمود خليفة آل الكاب قادري الطريقة أأيد تأييدا ظاهريا وباطنيا الشيخ الشبلي واقف معاه أكفت رجل واحد بمالي وبسري الله أكبر بمالي بالدنيا الظاهر جزاك الله بسري جميع من يعاديه ليل نهارا أنا عاديه ليلا الله أكبر وعدا ليلي لا يعرفه إلا بإذن قلال لأنه الشيخ الداسوغي قال سهام الليل صايبة المرامي سهام الليل صايبة المرامي إذا أوترنا بأوتار الخشوع بأجفار تفيض من الدمع إذا أوترنا ورمينا سهما فما يغنى التحصن بالدروع وتعقيبا للخلافة مع سيدي الشيخ الطير أو البارحة حي عبد الله لو الخلافة تجي يا حي عبد الله دي خليفوه قول لي ليه؟ ما تقول لي ليه؟ اولا وردنا الشيخ احمد البدوي خلف السادس الصدقاب حسن مقام معروف فقير ما عنده حاجه واخونا شغال حسن كان موجود عنده مشاريع متاجر ما عنده اي حاجه زي حياه واحد لما يجي زمن العيد بيجي المقدم يقول والله سيدي الشيخ اخونا علي جهز اي حاجه ده عيد رمضان عيد الضحيه الكرامه زي حياه عبد الله مع الشيخ السيد لما توالت المزرعه ابو علب طبعا صحيح صح؟ نعم ابو علب قال لي سيدي شن نوديك مثلا للعلاج صح خليفه؟ كان دخلنا حاليا ما كان اول زر قاموا لما اجوا ماشيين اولاده عبد القاضي وكلهم الكبار وحسان الكبار جه ودوا الشيخ وداهم طبعا من الادب من الادب ما بود الشيخ لما جاء انشغال ده مسكوا دوعة بكر جاء في ظهر الجواري هنا هني ماشي لما جاء من هنا مسكوا جاء متوفي اجتمع استاذ الصلقاب يخلف حسان الكبير كل ابونا الشيخ الباغي ومشايخ كلهم الليله وبكره الليله بكره حسان قال لي الشيخ ابونا الشيخ الباغي لما اذا مد ايديه زي الليله ما فتوني في الامر ده انا بحول الخلاف من من من السوقي من من القلعه بودي السوقي صلقاب شيخ حسان قال قام يتحزم قال لي الشيخ انا تعود منك ساكت لكن حرمه النبي ما قام كنت قاعد فيه وانا عارفه اذا كبر او لبان حسان واذا خدمه وامر باطني اكون شغال ده الشيخ شغال مبروك شغال انت يا عبد الله عشان كده حيعبد الله ده باعتباره له كلام الأول في هذا البقعة. أي واحد جلس في هذا المحل ما دخل حيعبد الله ده ما كلام ينقال نهائي. صح شيخ الشبلي؟ وهو الوحيد الواقف مع الشيخ. في ثاني لا ما الثاني هذا عارفه وإحنا يوسف بدري عارفه لكن حيعبد الله جزاه الله خير عارف أي زوج عارف بقوله. تشيل مساعد معه كيف بس بس طب يدكم العافية إن شاء الله. والله بتجيب العافية.